مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. المئة، التحكم على الله كما في الآية السابقة. الحادية بعد المئة، ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الثانية بعد المئة، رميهم اتباع الرسل بعدم الإخلاص أتباع رميهم أتباع رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء وأمثالها. لاحظوا، يعني هذا يشابه فيه بعض الناس، يعني المسلمين يشابه فيه هؤلاء الناس، يجي يقول والله هذا مدرس القرآن، هذا يأخذ على كتاب الله أجرا ويصيح ومن أهل الدنيا، وهذا المسكين ذا حابس نفسه على 800 ريال يا شيخ ولا 1000 ريال، لاحظتم؟ إلا والله هذا يأخذ كذا على يعني العمل هذا، وهي من أعمال يعني سواء الدعوة ولا العلم ولا تحفيظ القرآن وأشبه ذلك، وهو ما شاء الله يقرض من المال ما حد قال له شيء، ويأخذ من الانتدابات والأرباح، وما لقيت لها ضعوف المساكين يا شيخ. يعني شوف بعض الناس، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينبه الناس إلى أن أعظم ما أخذ فيه المال هم أهله وخاصته، لأن المال مال الله، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة أبي سعيد التي في الصحيح، لما جاءوا إلى القبيلة ولم واستضافوها ولم يضيفوها، ماذا صنعوا؟ سلط الله عقرب على رئيس هالبخل هذولا ولدغته، أكبرهم هذا الذي علمهم البخل، عقوبة من الله عز وجل. يأتيك ناس من أولياء الله عز وجل ولا تكرمهم، ما للضيف، لا هو جاري على سنة العرب ولا جاري على سنة أهل الإسلام كلها. فعاقبها الله عز وجل وأخذه بالقوة وباسم الله سبحانه وتعالى وباسم كتابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تشككوا في ذلك، قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ومن كتاب الله العلم، ومن كتاب الله الدعوة إليه سبحانه وتعالى. ما لقيت إلا تدقق عند هذولا، أنت ما شفت المغني ذا اللي يجيبونه بطيارة خاصة ومعه كم فاجرة من الخبيثات ويستقبل على أعلى مستوى ويسكن في أفخم الفنادق ويعطى الليلة يا شيخ مليون يا شيخ، غير السفهاء اللي معه المطبلين هذولا اللي كل واحد يعطى شيك ب15,000. ما لقيت إلا ذولا المساكين هالضعيف ذا، ولا ابو 800 ريال ابو 1000 ريال. الشكوى الى الله. نعم. الثالثة بعد المئة، الكفر بالملائكة. الرابعة بعد المئة، الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة، الكفر بالكتب. السادسة بعد المئة، الإعراض عما جاء عن الله. السابعة بعد المئة، الكفر باليوم الآخر. الثامنة بعد المئة، التكذيب بلقاء الله. التاسعة بعد المئة، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. العاشرة بعد المئة، عفوا هنا يعني لهذه، قال كما في قوله أولئك الذين كذبوا بآيات ربهم ولقائه، أنا عندي هكذا، وهي كفروا، عندك كفروا أي. لا لا اللي هنا خطأ. نعم نعم. العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. الحادية عشرة بعد المئة، الحادية عشرة بعد المئة، الإيمان. أعيد هذه اللي تقول أنت قبل الحادية عشرة دي، أنا لأن العدد عندي اختلف. العاشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. الحادية عشرة بعد المئة، الإيمان بالجبت والطاغوت. الثانية عشرة بعد المئة، تفضيل دين المشركين على دين المشركين على دين المسلمين. ويقولون للذين كفروا هؤلاء، شوف يقولون الذين كفروا اليهود ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أنتم يا الكفار أهدى من هؤلاء اللي عندنا في المدينة، هم يعلمون أن هؤلاء موحدين وهؤلاء مشركين. وشابههم أناس نسأل الله العافية من أهل البدع، فصاروا يفضلون روافض المجوس يفضلونهم على أهل التوحيد مع أنهم من أهل السنة يا شيخ. قالوا لا أنتم أفضل منهم. لماذا؟ يشابهونهم في بعض القضايا الفكرية ولا بعض المسائل العملية في حياتهم ولا في سياستهم ولا في دعوتهم ولا في أي صنف من الأمر، يوافقونهم في أشياء معينة، خلاص صاروا يقدمونهم، ويقدمون العقلانيين ويقدمون القبوريين على أهل التوحيد، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة عشرة بعد المئة، لبس الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل. الرابعة عشرة بعد المئة، كتمان الحق مع العلم به. الخامسة عشرة بعد المئة، قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم. السادسة عشرة بعد المئة، التناقض الواضح لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لاحظ قول الله تبارك وتعالى، يعني لما قالوا يعني بل قالوا أضغاث أحلام، شوفوا لاحظ الأولى بل قالوا أضغاث أحلام، بل هو شاعر، ها عفوا بل قالوا إيش؟ أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. شوف الأولى والثانية والثالثة، كل واحدة منها في المشرق وهذه في المغرب، ما يلتقي ما بين قدر مشترك، شوف كيف اضطرابهم، نسأل الله العافية. ولذلك كل من ضل عن الحق أبعد عن الحق اضطرب مذهبه، وبقدر بعده عن الحق يكثر الاضطراب، نسأل الله العافية. خذ هذا في أهل البدع، قد تجد الإنسان من أهل السنة لكن عنده بعض البدع، سواء البدع العلمية أو العملية، تجد عنده أخطاء سببت له أخطاء أخرى، وهذه الأخطاء الأخرى سببت أخطاء ثالثة، وإذا كثر هذا عنده صار يضطرب في كثير من الأصول والفروع التي يعمل بها، وتضطرب عليه ويخرج لنا يا شيخ مجلدات التعارض اللي قلناها أمس، يخرج بمجلدات كثيرة من التعارض. ليه؟ لأنه خالف، أنت ما وافقت السلف، السلف مضبطين يا شيخ، عندهم مسألة مسألتين ثلاث خمس عشر من الأشياء التي هي متعارضة عنده، ولكن ليست في ذات النصوص، ولكن هذا الإنسان لا، عنده تعارض كثير يا شيخ، تعارض بالمجلدات وبالمئات وأحيانا بالآلاف تعارضات، السبب خالف الهدي النبوي وخالف طريقة السلف الصالح. ولا لو كان هذا كله يعني كان يوجد أذكى منك من الصحابة والتابعين، كيف خفي على الصحابة مثل هذا الشيء ما شاء الله طلع عندك أنت. نعم. السابعة عشرة بعد المئة، الإيمان ببعض المنزل دون بعض. الثامنة عشرة بعد المئة، التفريق بين الرسل، يعني قد يؤمنون بعيسى ويكفرون بموسى والعكس، وقد يؤمنون بعيسى وموسى ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التفريق بين الرسل. نعم. التاسعة عشرة بعد المئة، مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، عامة ما خالفوا فيه الرسل، هذا يدل على جهلهم وحمقهم، نسأل الله العافية. نعم. العشرون بعد المئة، دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، يعني كأنه والله أعلم دعواهم اتباع السلف، يعني كأنها أسلافهم، يمكن أن يكون هذا، ويمكن أنهم يزعمون أنهم يتبعون السلف الصالح ويلهجون بالترضي عنهم والترحم عليهم، ولكنهم يجعلونه ستار يدلسون به على الناس في خطبهم وفي دروسهم في الشكل، ولكن حقيقة العمل لا، هم يصرفون الناس عن عبادة الله، يبيحون لهم الاستغاثة بالقبور، ويبيحون لهم الشركيات من السجود والطواف وإلى آخره. نعم. الحادية والعشرون بعد المئة، صدهم عن سبيل الله من آمن به. الثانية والعشرون بعد المئة، مودتهم الكفر والكافرين. الثالثة والعشرون بعد يود يا شيخ يحرص على مودته حتى الكفر والكافرين، ليس عنده مشكلة، لكن لا يمكن أن يود أهل التوحيد أبدا، وإذا رأى ناس من أهل التوحيد نسأل الله العافية كأنما رأى الشياطين. يمكن يعني يخالل الشيطان ويمشي معه شيئا، لكن أبغض شيء على وجه الأرض عنده أهل التوحيد، ما يحب سماع ذكرهم، وإذا كره أحد منهم سبه بالسبه لأهل التوحيد، أو قال يا فلان يا كذا، يعني كما كان بعض المجوس من الرافضة إذا سب الواحد منهم ولده ولا واحد من الناس قال عظم سني، عظم يعني سن يعني عظم سني من أهل السنة، عظم من العظام حقته، عظم سني في قبر أبوك. شو كيف يعني جعل هالعظم ذا اللي يصير في قبر عمه قبر أبوك، أعوذ بالله. وهكذا تجد بعض الناس من الخرافيين لا يحب أهل السنة ولا يحب أتباع السلف الصالح. وكلما ازداد الإنسان في توحيده وتعظيمه لله تبارك وتعالى كلما كان أبغض إليه. نعم. الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله لا عندي أنا العبدين بعد الصواب العيدين ولا لا؟ عندكم العيدين ولا العبدين؟ عيدين. نعم نعم. قال رحمه الله العيافة والطرق، يعني العيافة زجر الطير، والطرق هي نوع من الكهانة الكتابة، يعني يتوسلون بذلك. وقوله هنا رحمه الله كراهية التزويج بين العيدين، يعني أي عيدين عندهم من الأعياد، يعني يكرهونها، يكرهون التزويج بينها. فيعني هذه الأشهر التي بين العيدين لا، هم لا يزوجون فيها. لماذا؟ يكرهون هذا، يتطيرون إما بها أو هي عادة عندهم لا يحبون هذا. قال المصنف آخره والله أعلم إيش. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى وسلم. قد أجزت لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع مالي، أسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.